حدیثا 1085 به حدیثه داده بمدیار بتن هکر چند مرو وک شریک بنت عبدکی دا و ایک جوان کسا حصاخو بارخو آزاکر کان حکم ده چبت. عن عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما کسا عبدالله کر عمری خودشوی با ببی رازی بت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بیشتن پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوت من اعتق شرک له فی عبد هر کسا که بارک خو سهمک خو اتنف عبدکی دا آزاکر فكان له مال بجا افكس اف عبدها اوزاكري هندك بورا هبن يبلغ ثمن العبد هنت هبن كو بجهنا بهاي ابي عبدي كان بار في عبدي چند كان اف عبدها بچند چتن ابي كسي حصاخ اوزاكري هنت بورا هبن قوم العبد بقيمة العدل اف عبدها ده ايتا تقويم كرن ده ايتا قيمة كرن اب قيمة العدل يعني بي زيدهي و بي كيماسي ظلامك في عدالت یه به ظلمه بکتن به ادوی عبدی قیمت کتن کان قیمت وی چند مثلا ده بیجن قیمت اوی عبدی 100 دینار و چار کس شریکن ادوی عبدی دا ایک جوان کسا حصاخو آزا کرد فا اعطا شرکاه حصاصهم بجا حصت شریکت خود داد حصت وان پیک بده بنا 75 75 دینار اوان 75 دینارا دادت شریکت خود وعتق عليه وأف عبدها السر في كسي دائت آزك وإلا وهكر في كسي هند بارنبا فقد عتق منه ما عتق أفي هات يا آزاكرن اش في عبدي هات آزاكرن يعني ربع في عبدي دائت آزاكرن شنكو چار شريكن هكر اكي بارخو آزاكر أفا چاريكا في عبدي آزابو باي 25 دينار